يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين على حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش. والآن مع الدرس السادس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي في التعليق على كتاب حقيقة الصيام وما علق به شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. في هذا الدرس الخامس مر معنا عدة مسائل تتعلق بالصيام، ومن ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة الشك في طلوع الفجر، وأن الأصل هو بقاء الإمساك، وأن الأصل بقاء الأكل والشرب ما دام طلوع الفجر حتى يتبين الفجر، لقول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقوله حتى يتبين أي حتى يتيقن دخول الفجر، فالأصل هو بقاء الأكل والشرب حتى يحصل اليقين بدخول الفجر. وأشار الشيخ رحمه الله إلى مسألة وسؤال، وذلك أنه إذا قال قائل: هل كذلك نقول مثل هذا في إفطار الصائم إذا شك في غروب الشمس؟ الجواب قال: لا، لا يفطر، لأن الأصل هو الإمساك. وقد تقدم معنا الإشارة إلى ذلك بأن معرفة أصول الأشياء أمر مهم. لما كان قبل طلوع الفجر الأصل هو الأكل والشرب، فإذن هو يستمر في الأكل والشرب حتى يتيقن أن الفجر قد ظهر وطلع، فعند ذلك جاء الحاضر والمانع. وأما من هو في الصيام فإنه لا يفطر حتى يتأكد أن الشمس غربت، فإن كان هناك ليس يقين كالغيم فكما قلنا يعمل بغلبة الظن، يعمل بغلبة الظن. وهنا يقال كذلك في هذا الموضع. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا هو درسنا السادس من هذا الكتاب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل. قال: ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. يعني أنهم اختلفوا في هذه الأشياء وما كان بمعناها مما يدخل إلى الجسد سواء من العين أو من فتحة الشرج، وهي الحقنة، الكحل من العين والحقنة من فتحة الشرج، وما يقطر في الإحليل أي في الذكر، ويقطر لأجل العلاج سواء لإخراج الحصى أو لإخراج البول إذا احتاج لإخراجه ولم يخرج بسبب حصيات أو نحو ذلك، ومداواة المأمومة وسيأتي إن شاء الله هو نوع من أنواع الجراحات والجنايات، والجائفة كذلك وهو ما يدخل من جهة البدن سواء في الرأس أو في موضع من مواضع الجسد. وهكذا كذلك كل ما كان بمعناه مما يدخل من جهة الأذن أو الأنف أو غيره، هل يفطر أو لا يفطر؟ ذكر خلافا في هذه المسألة، ثم قال رحمه الله: والأظهر أنه لا يفطر بشيء، يعني لا شيء من هذا يفطر، أو لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوه سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. ومعناه أن الراجح في هذه المسائل وما كان بمعناها أنه لا شيء من ذلك يفطر الصائم أو يفطر الصائم. لماذا؟ قال: لأن هذا مما تعم، معنى كلامه، مما تعم به البلوى ويكثر وقوعه، ومع ذلك لم ينقل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة، فعلم بهذا أن الأصل هو براءة ذلك من أن يكون مفطرا. قال رحمه الله: والحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. والمعنى أن الحديث الذي روي في أمر الكحل، وسيأتي إن شاء الله، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو داود: حدثنا النفيلي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان قال حدثنا معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن، يعني ابن النعمان الذي تقدم، قال يحيى بن معين: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: وصدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ فإذا الحديث ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأولا فيه من هو ضعيف، وهو عبد الرحمن بن النعمان، ولو أن بعض أهل العلم قال هو صدوق، لكنه على الراجح فيه ضعف على أقل أحواله. إضافة إلى ذلك، كما قال: من الذي يعرف أباه وعدالته؟ يعني بذلك معبد بن هودة. فقد ذكر الزيلعي عن صاحب التنقيح أن معبد وابنه مجهولين، أو قال: كالمجهولين. وهكذا عبد الرحمن ابن النعمان فيه ضعف. فهاتان علتان ضعف بهما الحديث، وهو ليس مما يعتمد عليه، ولهذا سيأتي معنا أن الترمذي قال: لم يصح في الباب شيء. قال: وكذلك حديث معبد قد عورض بحديث ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت عيني، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، يعني لا بالمنع ولا كذلك بالحل. ولكن هل معناه أنه ممنوع؟ الجواب: لا، لأنه على أصل الإباحة وهو الحل، لعدم ورود مانع شرعي. قال: وفيه أبو عاتكة القائل الترمذي رحمه الله: وفيه أبو عاتكة قال البخاري: منكر الحديث. وأبو عاتكة هو طريف بن سلمان، ويقال سلمان بن طريف، ليس بالثقة كما قال النسائي، وقال الرازي: ذاهب الحديث. وقال البخاري كما ترونها هنا: منكر الحديث. فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يبين أنه إذا أحد استدل بالحديث الضعيف الأول فيعارضه حديث ضعيف آخر، فليس هذا بأولى من هذا، فبطل الحديثان. ولهذا قال الترمذي: لم يصح شيء في الباب. ونبقى على الأصل وهو الإباحة والحل. قال رحمه الله: والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الذين قالوا بأن هذه الأشياء وما كان بمعناها تفطر كالحقنة، أي الشرجية التي تضرب من الأسفل وغالبا تستخدم إذا كان هناك يبوسة شديدة فيحقن بحقنة، إما فيها نبتة السنة أو ما كان بمعناها مما يعين على حل ما فيه من إشكال أو أمور أخرى. واليوم قد تستخدم وسائل كثيرة لأمور كثيرة بمعنى هذا أو بمعنى هذه الحقنة. وأما المأمومة والجائفة فكما تقدم معنا هي من الجنايات، وقد أشار الشيخ رحمه الله شيخنا محمد صالح العثيمين رحمه الله أن المأمومة هو الجرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ، ولهذا سميت مأمومة لأن تصل إلى أم الدماغ، يعني تظهر على الدماغ. وتذكر هذه في كتاب الجنايات، ففيها ثلث الدية، من اعتدى بمثل هذا العدوان ففي ذلك ثلث الدية. ولكن المقصود ها هنا الكلام من حيث الإفطار، إذا احتيج إلى إدخال دواء سواء عسل أو غيره ليعين في شفاء هذا المريض في المأمومة وهو هذا الجرح في الرأس يصل إلى الدماغ، أو الجائفة، والجائفة كما أشار الشيخ كذلك رحمه الله ويذكر في كتب الفقه في كتاب الجنايات هو الجرح الذي يصل إلى الجوف، يعني طعنة أو ضربة تضرب الجوف فتصل إلى داخل الجوف فتسمى جائفة، وفيه في الجنايات ثلث الدية. فكذلك إذا أدخل شيء عسل أو غيره إلى هذا الموضع لأجل أن يتعافى من هذا الجرح فهل هذا مفطر؟ الصحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس بمفطر. لماذا؟ لأنه ليس بإطعام ولا في معنى الإطعام. ولو كان الذي أدخل طعاما كالعسل أو الدواء أو نحوه فهو لكونه دخل في موضع ليس فيه معنى الإطعام ولا هو كذلك لأجل الإطعام فإنه ليس بمفطر، هذا هو الصحيح. ثم أشار الشيخ رحمه الله شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إلى مسألة التحاميل للحمى أو لغيره التي قد تستخدم للكبار أو للصغار، فما حكمها؟ الصحيح أن حكم الحقنة الشرجية ليست بمفطرة، هذا هو الصحيح. وهكذا الإبر المغذية الصحيح أنه يفصل فيها إذا كانت تقوم مقام الطعام والشراب فيستقوى الجسم به ويستغني به عن الطعام والشراب كالمغذيات المشهورة المعروفة فهذه مفطرة. ولو دخلت من غير الجوف كأن تدخل من العروق مثلا، المغذيات التي تدخل مع العروق، فإنها إذا قامت مقام الطعام والشراب فهي مفطرة، وإذا لم تقم مقام الطعام والشراب فهي ليست بمفطرة، لا تفطر الصائم، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال رحمه الله: وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، وأقوى ما احتجوا به قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث لقيط بن صبر الذي تقدم معنا ومعناه في أحاديث أخرى. قالوا: فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى القياس كل ما وصل إلى الجوف بفعله من حقنة وغيرها، سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه، يعني أنه مفطر. والصحيح خلاف ذلك. لماذا؟ لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب. وأما الاستنشاق فالاستنشاق في الحقيقة نهي عنه لأنه مظن دخوله إلى الجوف، أي المبالغة فيه. فينبغي أن نفرق بين المنافذ الذي توصل إلى الجوف، أي يوصل إلى المعدة، فقد يصل الطعام من الأنف إلى المعدة كما يفعل في بعض المغذيات، أو كذلك قد يصل من الفم. فهذان المنفذان منفذان يوصلان إلى المعدة، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق حتى لا يدخل شيء بالخطأ من جهة الفم بالمضمضة ومن جهة الأنف بالاستنشاق، فإذا دخل شيء خطأ فهو على ما تقدم. فالأصل في باب الخطأ العفو، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد تقدم معنا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز، في رواية وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إذا كان من جهة أخرى لا يصل إلى الجوف، جوف المعدة، فيجد الإنسان طعمه في الفم وتحرزه، فإنه لا يضر، كالقطرة في الأذن أو القطرة في العين، أو كذلك حتى الدهن في الجلد أو المأمومة أو الجائفة فيجد طعمها في جسده. وكما ذكر بعض أهل الخبرة ربما يوضع الحنظل أو ما كان بمعنى من دواء في أسفل القدم فيجد طعمه الإنسان في ماذا؟ في الفم. هذا لا يضر، هذا لا يضره. فما حصل من أثر بالمجاورة والملامسة فإنه لا يضر، بخلاف ما يدخل إلى الجوف على وجه العمد، هذا ينبغي أن يكون في الحسبان. قال رحمه الله تعالى: والذين استثنوا التقطير قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والصحيح خلاف ذلك، يعني الترشيح والإدخال إلى الإحليل له طريقتان: طريقة أن يفتح الطريق لإخراج البول كأن يدخل شيء ينظف الطريق كأنبوب أو غيره، وتستخدم اليوم وسائل حديثة، فإذا احتقن البول بسبب الحصى والأتربة أو غير ذلك فإنه يفتح الطريق بإدخال شيء. هذه طريقة. طريقة أخرى كانوا يستخدمونها وهي الترشيح، أي يستخدمون شيئا مبلولا يدخل، فإذا لم يستطيعوا فتح الطريق فإنهم يدخلون شيئا مبلولا فيه رقاقة، هذه الرقاقة مع ضغط البول المجتمع والمحتقن في حاقنته يخرج بهذا الترشيح إلى الخارج، يخرج بهذا الترشيح إلى الخارج، فيرتاح هذا المريض من الاحتقان الذي كان به مؤقتا إلى أن يجد له علاجا. فهذه الطريقة ولو دخل هذا الشيء كان خرقة، كان أنبوبة، كان ما كان إلى هذا الموضع في الجسد فإنه لا يضره وليس بمفطر. حتى لو أدخل للعلاج دواء أو العسل أو غيره فإنه ليس بمفطر. هذا هو الصحيح كما تقدم وأشار إليه في أول هذا الفصل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والذين استثنوا الكحل قالوا العين ليست كالقبل والدبر، ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء، يعني أنهم منعوا من دخول شيء في القبل والدبر وقالوا هذا يفطر، وأما العين لا تفطر لأنه لا يدخل إلى الجوف. والصحيح أن الجميع لا يحصل به الإفطار، هذا هو الصحيح كما تقدم معنا. قال: والذين قالوا الكحل يفطر قالوا إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وهذا صحيح، هناك منفذ من العين إلى الحلق، لكن لا يعني ذلك أنه يدخل إلى الجوف، كما لا يعني أنه يفطر، كما لا يعني لو وقع الخطأ حتى أنه بهذا الخطأ يفطر، لأنه قد يصل إلى الحلق فيبتلعه وهو لا يدري أو خطأ، فلا حرج في ذلك. ف

هذه المسائل مما عمت بها البلوى ومما يكثر وقوعه في الناس، فما دام لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء فالأصل هو الجواز وعدم المنع، وأنه لا يفطر الصائم شيء من ذلك، أي من هذه الأشياء المذكورة. فعدم البيان مع الحاجة ممتنع، خصوصا وأن البلوى قد عمت بوقوع مثل هذه المسائل وتكرارها في الناس، فما دام لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء علم أنه ليس بشيء من ذلك المذكور مفطر. ثم ذكر استطرادا أولا تدليلا ثم استطرادا، تدليلا على ما سبق أنه كما في مسائل مثلها لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فالأصل أنها تبقى على ما هي عليه، فكذلك في هذه المسائل في مسائل الصيام. ومثل بهذه المسائل أنه لم ينقل صيام شهر غير صيام رمضان، وكذلك الحج إلا حج بيت الله الحرام والصلوات الخمس، ولم يجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال، يعني إذا لم ينزل وباشر امرأته ليس فيه غسل، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل ويصلي، فهو لم يتوضأ فضلا أن يؤمر بالغسل كما جاء في حديث عائشة عند أبي داود وغيره. وقوله ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، لأن هذه المسألة يذكرها بعض الفقهاء، لأن الفزع العظيم كما أشار الشيخ في التعليق شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مظنة خروج الخارج، بعض الناس إذا فزع قد يخرج منه شيء سواء هواء ريح أو بول أو ربما ما هو أعظم من ذلك وهو الغائط، وهو واقع حتى في بعض الحيوانات لمن له معرفة، وقد ذكر ذلك بعض أهل المعرفة وأهل العلم تمثيلا، فإن بعض الحيوانات وكذلك بعض الإنس قد يصابون بذلك، لكن هذا ليس كل الناس كما أنه ليس كل الحيوانات. فإذا حصل مثل هذا فيحصل الإفطار، يحصل الكلام الآن على نقض الوضوء، يحصل نقض الوضوء بخروج وتيقن خروج هذا الخارج. أما إذا كان شك أو أنه فقط حصل الخوف، فهذا الخوف ولو كان هو عند بعض الناس مظنة خروج شيء ليس هو بناقض من نواقض الوضوء، ولا يحصل به نقض الوضوء إلا إذا حصل اليقين أن شيئا خرج، بل إذا شك لم يجوز له أن يحكم على نفسه وعلى غيره بأن وضوءه قد انتقض، ولا يدخل نفسه في باب الوسوسة ولا غيره. وهكذا قوله ولا سن الركعتين بعد الطواف، يعني بين الصفا والمروة ما في ركعتين، لا يقول قائل كما هناك صلاة لركعتين بعد الطواف كذلك بعد الصفا والمروة، يقال لا، من أين أتيت بهذا؟ لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال زيادة خير زيادة احتياط نقول لا يجوز، لأن هذا دين ولا يجوز التقول على الله ولا على رسوله ولا على شرعه في شيء من العبادات إلا بدليل. قال وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس، يعني كذلك، لماذا؟ لأنه لم يرد شيء. وهذه المسائل التي ذكرها هي مسائل وقع بعضها فيها الخلاف بين الفقهاء، والصحيح ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر استطرادا كذلك الحديث المروي في هذا الباب، يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم، وقد أشار إلى أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روي هذا الحديث من حديث عمار مرفوعا، رواه الدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى وأبو يعلى الموصلي والبزار وابن عدي، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء من طريق ثابت بن حماد، وثابت بن حماد اتهم بالوضع ولهذا قال البيهقي هذا حديث باطل، بعد أن أشار إلى أن ثابت بن حماد اتهم بالوضع. وكذلك فيه علي بن زيد بن جدعان وروايته كما هو معلوم ضعيفة. قال رحمه الله تعالى وغسل عائشة للمني إلى آخره، أشار إلى حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن البقع لفي ثوبه. وهذا الحديث في الصحيحين لكن ليس فيه دليل على نجاسة المني، بل فيه دليل على مشروعية غسل المني أو إزالته أو حكه، لأنه جاء في بعض الروايات يفرك، ودل على أن فركه دليل على عدم نجاسته. وغسله كذلك ليس فيه دليل على نجاسته ولا على وجوب الغسل، ولكن كما أشار الشيخ رحمه الله قد يدل على الجواز أو الاستحسان أو الاستحباب لا أكثر من ذلك. ثم أشار رحمه الله أنه بهذه الطرق أيضا، يعني أننا نبقى على الأصل وأن عدم البيان وقت الحاجة ممتنع، يعلم أنه لم يوجب الوضوء أي النبي صلى الله عليه وسلم من لمس النساء. فالمراد بلمس النساء في الآية إنما هو الجماع، كما ذكر ذلك المحققون في كتب التفسير في تفسير هذه الآية، وهكذا كذلك في كتب الفقه في الكلام على نواقض الوضوء. وهكذا قوله، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم قريبا حديث عائشة كان يقبل ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. وقوله ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، يعني إذا خرجت النجاسة من غير السبيلين كأن تخرج بسبب الجائفة طعنة في الجوف فتخرج النجاسة من البطن لا من المخرج، فهل ينتقض الوضوء؟ الصحيح أنه لا ينتقض الوضوء لأنه خرج من غير مخرجه، يكفي أن يزال ويصلي. وقوله كذلك ولا يزال الناس يعني يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون، يعني في الجهاد وغيره، وقد قطع عرق لبعض أصحابه لأجل الفصاد، يعني لأجل أن يعالج ويحصل به العلاج، ولم ينقل عنه أحد من أصحابه الوضوء من ذلك، فعلم أن الأصل هو عدم إلزام الناس ولا القول بأن هذا من نواقض الوضوء. طيب نقف هذا اليوم إلى هنا لانتهاء الوقت، ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، وإن شاء الله ننظر في الأسئلة ونجيب عليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جوابا على هذه الأسئلة التي وردت هذا اليوم، السؤال الأول يقول السائل هل يجوز دراسة الفقه على مذهب معين من باب التسهيل وضبط الفقه؟ الجواب اختلف العلماء في مثل هذه المسألة والجواب عليها، فبعض مشايخنا يشددون في هذا الباب ويرون أن التساهل في مثل هذا الباب قد يعيد مسألة التمذهب وتفرق المسلمين، إضافة إلى الآثار التي قد تثمرها دراسة هذه الكتب على التمذهب على الطلاب، لأن الكثير من الطلاب من المبتدئين فإذا درسوا هذه المسائل، وخصوصا أننا لا نستطيع أن نضبط هذا الباب ونقول تدرس على من قد تحرر في الفقه وعرف الراجح، فإذا سينشأ أجيال قد تمذهبت شعرت أو لم تشعر، ثم أثمر هذا التمذهب إلى التفرق. ولو قيل سيعلمون الراجح فيقال كم سيحتاج من الوقت حتى يتعلمون الراجح بعد أن دخلت عليهم المسائل على الأوجه التي وردت في كتب التمذهب. والقول الآخر أنه لا بأس، وأن هذا من باب إتقان الفقه وتسهيله وغير ذلك كما ذكر في السؤال، وأنه يحذر من التمذهب وينبه على المعاني السيئة فيه. والراجح والله أعلم في هذا الباب هو الوسط، أننا لا نستخدم كتب المذاهب ما دمنا قد وجدنا كتبا أخرى نستطيع أن ندرسها، خصوصا الكتب المعتنية بالفقه المقارن وما كان بمعنى، سواء المختصرات أو المتوسطة أو المطولة. فهناك كتب تعتني بالفقه المقارن والإشارة إلى الراجح، مثل كتاب منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وهكذا كذلك كتاب الدرر البهية وشرحه الدراري المضيئة للشوكاني رحمه الله، وغيرها من الكتب الأخرى التي فيها هذا المعنى، وكتب الحديث كذلك وشروحها على أبواب الفقه مليئة بالفقه، فمثل هذا أنفع للناس. لكن إذا احتيج إلى تدريس بعض الكتب بشروح فيها ترجيح، يعني ليس متن ولكن كتاب مشروح شرحه عالم ينبه على الراجح، كشروح شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله لبعض كتب الحنابلة مثلا، فهي كتب نافعة مفيدة. لماذا؟ لأن شيخنا الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله ولو درس الكتاب الحنبلي لكنه لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وهو رحمه الله ينبه على الراجح والدليل على ما عهد وعلم من طريقته رحمه الله. ومنهجه منهج شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله في هذا الباب، وكل من قرأ ودرس في كتب الشيخ استفاد وأفاد بهذا المعنى. فعلى هذا التفصيل والله أعلم يكون الأمر، وبهذا إن شاء الله نستفيد ونخرج من العواقب أو الآثار السيئة التي قد تظهر ببث كتب التمذهب. فلا نتوسع في هذا الباب توسعا يحصل به إعادة التمذهب من جديد، لأننا نرى بعض الإخوة وللأسف صار يعيد قضية دراسة كتب الشافعية وحفظ متون الشافعية، والحنفية مع كتب الأحناف بنفس الشيء من باب كسب العوام، والمالكية نفس الشيء مع المالكية، والحنابلة مع الحنابلة، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. ولكن نحاول نسدد ونقارب، والأمر بالتفصيل الذي ذكر والله تعالى أعلم. السؤال الثاني يقول السائل: قضاء رمضان امرأة كان عليها قضاء من رمضان فعقدت النية على أن تصوم يوم السبت والجمعة، فصامت الجمعة ولم تتمكن من صيام السبت لعذر لأنها لم تتسحر وهي مرضع فما تستطيع الصيام بدون سحور، فما حكم صيام الجمعة مفردة؟ إن شاء الله صيامها صحيح لأن نيتها لم يكن الإفراد، لكن مدام وقع لها عذر فصيامها للجمعة صحيح، وأما إفراد يوم الجمعة فلا يجوز. ولكن على هذا الوجه الذي ذكر فإن شاء الله لا حرج عليها والله أعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وكذا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو من هذا الباب والله أعلم. السؤال الثالث والأخير يقول السائل: ما هو عدد أيام الاعتكاف، وهل يجوز صيام، هل يجوز اعتكاف أقل من 10 أيام؟ الجواب نعم، إذا كان في غير رمضان يجوز اعتكاف ولو ليلة، بل بعض الفقهاء يقول ولو لحظة، ولكن المعروف حديث عمر ليلة. فيجوز اعتكاف ليلة وما كان بمعناها. أما رمضان فالسنة فيه اعتكاف 10 أيام، 10 أيام، ويسن العشر الأواخر. صحيح اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام العشر الأول، لأنه لم يكن يعلم ولم يخبر بوحي من الله وحكمة من الله فضل العشر وأن ليلة القدر في العشر، واعتكف العشر الأوسط، ولكن جاءه جبريل وأمره وأخبره أن يعتكف في العشر الأخير، فإنما يطلب أي ليلة القدر في العشر الأواخر. ولهذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أهل الإسلام بفضل الله إلى يومنا هذا أن الاعتكاف إنما يكون في العشر الأواخر. فإذا أراد إنسان أن يزيد هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز، بشرط ألا يضر بغيره من الحقوق الأخرى. وأما إذا أراد أن يقضي الاعتكاف كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يعتكف، فاعتكف في شوال 10 أيام، وهذا يؤكد أن اعتكاف رمضان 10 أيام، اعتكاف رمضان من أراد الكامل 10 أيام. طيب، فإن قال قائل إذا لم يستطع الإنسان أن يعتكف 10 أيام واستطاع أن يعتكف بعضها، هل يعتكف أو أحسن لا يعتكف؟ الجواب يعتكف، فما لا يدرك كله لا يترك جله أو بعضه. فهو لم يستطع العشر، استطاع بعض، ففي البعض خير إن شاء الله يحصل المقصود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.